حديث 104 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ عبد الله قرى عباس خدشي بابي رازيب جلك الاسم بشيش كوشيش فغسل وجهه سلو شابت خشيش ثم أخذ غرفة من ماء اشتي هنجي مصفكش أوفي هلجر وورجر فمضمض بها مضمض بكر مضمض أبيات أوفي يا دادخو والدادخو وردي اشتي هنجي بابيش واستنشق هروص عندك اوف هل كشاد في نخوجي ثم اخذ غرفه من ماء اشتي هي مستكاديش اوفي هل جرت ورجر فجعل بها هكذا اهولكرا اضافها الى يده الاخرى كرا الجلد السخويدي فغسل بهما وجهه هرد دستتقو سرو جابت خوشيش ثم اخذ غرفه من ماء اشتي هي مستكاديش اوفي هل جرت ورجر فغسل بها يده اليمنى دس خوي راس طفشش ثم أخذ غرفة من ماء بشتهنجي مستكادية أوفيجك كده دس خدا فغسل بها يده اليسرى دس خوي تفي فشش ثم مسح برأسه بشتهنجي سرخ مسحج ثم أخذ غرفة من ماء مستكادية أوفيجئين فرش على رجله اليمنى هر آبل پیخوه راست دکر و لیکر و لیکر و لیکر حتی بویا گلک حتی غسله حتی شیشتی ثم اخذ غرفتا اخرى پشت هنگی مستقادی جراکر فغسل بها رجله پیخو پیشیشت بسی کش بیا یعنی یسرا یه چپ ثم قال پشت هنگی عبدالله قرآ عباسی گود هکذا رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضأ من وصف پیغمبری صلاوت خود لیبن دسن ویجش